بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.